أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل زكاة الفطر تخرج من الطعام فقط؟ نعم، مما يوكل في البلد من طعام البلد المعتاد. من أين تخرج؟ من القيمة؟ ما تجوز القيمة، لابد من الطعام أيا كان هذا الطعام الذي يوكل في البلد. نعم.